الإجابة الصحيحة هي جيم. جهاز الفرملة ضد التعطل ABS هو جهاز يمنع تثبيت العجلات أثناء الفرملة. يمكن هذا الجهاز من المحافظة على التحكم في مسار العربة أثناء الفرملة، ولكن لا يمكن من التخفيض بصفة ملحوظة من مسافة الفرملة.